ولا هو مماثل لجنايته. وسألت شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال الولي أن يقتله بالحال كما قتل به. فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسهل حيث توجبون القصاص به بالسيف؟ قلنا الفرق من وجهين، أحدهما أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا، ولا ريب أن هذا كثير في السحر وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه. الثاني أنه لا يمكن أن يختص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله، فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يختص منه بالسيف. وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل، وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها، وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم. وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤية في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان أو في داره أو أنها تحاربه، وهو كما اعتمدوه، وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة، فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقرا تنحر، فكان ما أصيب من المؤمنين بنحر الكفار فإن البقرة أنفع الحيوان للأرض وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل بكسر الذال. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن ديكا نقره ثلاث نقرات، وكان طعن أبو أبي لؤلؤة وكان طعن أبي لؤلؤة له، والديك رجل أعجمي شرير. ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجعه قمه، وهذا كثير من الناس. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يتحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوضاء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونقله. ومنهم من هو على طبيعة الطاووس، ليس إلا التطوس والتزين بالريش وما وراء ذلك شيء. ومنهم من هو على طبيعة الجمل، أحقد الحيوان وأغلظه كبدا. ومنهم على طبيعة الدب، أبلم خبيث، وعلى طبيعة القرد. وأحمل طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طباعا، وكذلك الغنم. وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي. ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها، والله أعلم. والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهوتهم، لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. فصل. المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسانية، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأخلاط، فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة الحيوانية يتقاضاه أثر هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة، ولا تنقهر له إلا بقاهر إما من نفسه وإما من خارج عنه. وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه، فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورية كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس. وعند هؤلاء أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه. فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنايات كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات، وليس لهم مشهد وراء ذلك. فصل. المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبرون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة، ويقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر، ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة، كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئته تعالى لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه بها. وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه،